بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان التاسع عشر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ وهذه الصيغة تشير إلى أن هناك اختلاف يعني في يعني هذه المسائل. ثم الأثار التي يريدها الإمام البخاري والأحاديث المسندة تبين مذهب البخاري. قال: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، فهذا قدم به هذه الأثار. قال: وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وذكر قولين مختلفين عن السلف، فما صدر به يكون هو رأي البخاري. فمع أنه ذكر صيغة التمريض يعني، ولكن صيغة التمريض لا تدل دائما يعني على الضعف عند البخاري، لأنه أحيانا بيذكر حديث مسندة يعني في نفس الصحيح بصيغة التمريض لأنه ذكرها مختصرة أو بالمعنى. فقال هنا: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. قال: وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، إبراهيم النخعي. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فهذا يشير إلى أن ترجيح قول إبراهيم النخعي أنه الأذان لا يشترط له الوضوء أو الطهارة، لأنه عبارة عن ذكر زي التسبيح والتحميد، فلا يشترط لذلك الوضوء. ولكن طبعا الوضوء أكمل يعني، الإنسان لما يذكر الله عز وجل وهو متوضئ مستقبل القبلة يكون هذا أكمل. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. فقوله: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، يقول: ها هنا وهنا ظرف مكان، والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث. وقال كرمني: لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه، وفاه بالنصب يدل على المؤذن. قال: يوافق قوله في الحديث: فجعلت أتتبع فاه، وليس ذلك بلازم لما عرف من طريق المصنف أنه لا يقف يعني مع اللفظ الذي يريده غالبا، بل يترجم له ببعض الفاظه الواردة فيه. وكذا وقع هنا، فإنه في رواية عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن أبي عوانة في صحيحه: فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا. وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي: رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه. ووصف سفيان وصف سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا، والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين، وكان أبو جحيفة ينظر إليه، فكان فكل منهما متتبع باعتبار. قوله: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، يشير إلى ما وقع في رواية عبد الرزاق وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد. وكان ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. يقول: وقال إبراهيم يعني النخعي، وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير عن منصور. قوله: وقال عطاء الوضوء حق وسنة، يعني هو بيورد الأماكن يعني هذه الآثار يعني، فأكثر بيكون في مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة. قال: وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال: قال لي عطاء: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن المؤذن إلا متوضئا هو من الصلاة، هو فاتحة الصلاة، ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وقد ورد في حديث مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف. طبعا لو صح الحديث لكان نصا في المسألة. قول وقالت عائشة تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسك من كتاب الحيض وأن مسلما وصله، وفي رد البخاري له، يعني هنا إشارة إلى اختيار قول النخعيم. ذكر قول عائشة رضي الله عنها أو حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فهذا قوى حديث أو أثر عطاء أثر إبراهيم النخعيم. قول وقالت عائشة تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسك من كتاب الحيض وأن مسلما وصله، في رد البخاري له، هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي وقول مالك والكوفيين، لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة، كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الإصبع في الأذن. وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة، والاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم. أما مسألة الالتفات يعني يمينا وشمالا فاختلف يعني العلماء، هل الالتفات يكون بالبدن يعني بحيث أنه يترك استقبال القبلة عند الحي على تيني يقول الحي على الصلاة حي الفلاح، أو الالتفات يكون بالرأس يعني. فالراجح يعني من حيث الراجح هو الالتفات يكون ليس بالبدن يعني كله. فيقول لأن ورد في حديث ولم يستدر يعني ببدنه أخرجه أبو داود، ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عني استدارة الرأس، ومن نفاها عن استدارة الجسد كله، لم يستدر يعني بجسده، والأثبات الاستدارة اللي هو استدارة الرأس يعني هو يتحرك برأسه لا ببدنه كله. هذا طبعا جمع حسن يكون فيه أعمال لكل الروايات. يقول ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فسأل به على جواز الاستدارة بالبدن كله. قال ابن دقيق العيد فيه دليل أن استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالهيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان يعني مستقرتان مستقبل القبلة، واختلف أيضا هل يستدير في الهيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، ولا يقول حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة ثم يعيد يعني كذلك، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى. قال ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيبا منها، أنه كأنه يقول يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الصلاة وكذلك حي على الفلاح. يقول والأول أقرب إلى لفظ الحديث اللي هو يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وفي المغني عن أحمد لا يضر إلا إذا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين، منارة أو مكان مرتفع يعني مش شرط يكون مئذنة، المئذنة ليست من السنة يعني يكون على مكان مرتفع بحيث أن لو واحد يعني يرى من بعيد ولا يسمع صوته يعرف أنه يؤذن، أو لو واحد أصم يعني رآه لا يسمع فيعرف أنه يؤذن. يقول في المغني عن أحمد لا يضر إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين، وأما وضع الإصبعين في الأذنين يعني وضع هل هذا من السنة أيضا يضع إصبعين في أذنيه، فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان أخرجه أبو عوانة وله شواهد ذكرتها في تغليق التعليق اللي هي الحديث المعلقة اللي هي محذوف بداية السند. الإمام الحافظ ابن حجر جعل كتاب مستقل لخمسة أجزاء يعني في إيراد الأسانيد المتصلة لهذه التعليقات، فلذلك والاسم مش تعليق التعليق لأن المعلق معلق يعني مش يعلق مرة ثانية، ولكن تغليق التعليق أنه بيورد لها الأسانيد المتصلة. من أصحيها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن أبا عبد الله الهوزني حدثه قال قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. وطبعا بلال يعني ولذلك لما ذكر يعني قول بلال أولا يعني قال إن بلال يعني كان يضع أصبعي في أذنيه، فبلال أضرب الحديث لأنه كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله أرجح من قول ابن عمر مع شدة اتباع ابن عمر للسنة، ولكن هذا تخصص بلال رضي الله عنه. فيقول من أصحيها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن أبا عبد الله الهوزني حدثه قال قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. ولابن ماجه والحاكم الحديث سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وفي إسناده ضعف. قال العلماء في ذلك فائدتان، إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته وفي حديث يعني ضعيف، وأحيانا بعض الناس يضعون اليد كلها على الإيه على الأذن، حتى تلاحظون بعض القراء يعني كان يضع إيه يعني القراء القرآن يعني، فلعل هذا له أثر في حسن الصوت أو رفع الصوت يعني. يقول في حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرض عن بلال. ثانيهما أنه علام المؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن، ومن ثم قال بعضهم يجعل يده فوق أذنه حسب. قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، قال واستحبه الأوزعي في الإقامة أيضا. تنبيه يقول لم يرد تعيين الإصبع يرحمكم الله، لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة، وإطلاق الإصبع ما جاز عن الأنملة يعني مش هيجعل كل الإصبع الأنملة يعني جزء من الإصبع. تنبيه آخر وقع في المغني الموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ إن بلالا أذن ووضع أذن إصبعيه في أذنيه إلى تخريج البخاري ومسلم. يقول وهذا هو الباب العشرون. يقول الإمام البخاري باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. طبعا يعني هو ما جزم أيضا بالحكم يعني، وإن كان إيه رجح الراجح يعني في ذلك. قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. قال وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح يعني، مدام ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قالها ما فيش ما يدعو الإنسان يقول نكره ذلك، لأن إن مش هيكون أورع ولا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة، جلبة يعني صوت الرجال يعني يتحركون، فلما صلى قال ما شأنكم، قالوا استعجلنا إلى الصلاة، كأنهم كانوا يهرولون فأحدثوا صوتا. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الواحد يجري يهرول، ان ممكن زي ما نهى ان الواحد يركع دون الصف ويتحرك ممكن يتخبط في عمود او في شخص. ثم يعني الذاهب الى الصلاه في حكم المصلي، فينبغي ان يكون عليه السكينه والوقار. فقوله ما فاتكم يعني كلمه ما فاتكم يريد يشير الى جواز ان يقول الرجل فاتتنا الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم، فليس من حق ابن سيرين أن يقول يعني هذا مكروه. فقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. قوله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، أي هل يكره أم لا، وكره ابن سيرين. وصله ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون قال كان محمد يعني ابن سيرين يكره فذكره يعني الأثر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بالرفع على الابتداء وأصح خبره، وهذا كلام المصنف ردا على ابن سيرين. ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز، وابن سيرين مع كونه كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ، لأنه قال وليقل لم ندرك، أن قول فاتتنا صلاة كان يفهم منها لغويا أن الصلاة التي فاتته، ولكن في الواقع أنه هو الذي لم يدرك، فهو من حيث المعنى يعني في فرق لغوي بسيط يعني، ولكن مدام ثبت يعني في كلام الشارع يعني فيش مجال للقول بأن هذا أي مكروه، لأنه قال وليقل لم ندرك، وهذا محصل معنى الفوات، لكن قوله لم ندرك في نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا، فلعل ذلك هو الذي لاحظه ابن سيرين. وقوله أصح معناه صحيح، أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين. فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه. وعند أحمد بن حديث أبي قتادة قصة نومهم عن الصلاة، فقلت يا رسول الله فتتنا الصلاة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وموقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرأة عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك، فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات البعض ونحو ذلك. شيبان هو ابن عبد الرحمن ويحيى بن أبي كثير وعبد الله بن أبي قتادة صرح بالإخبار، وأبو قتادة صرح كذلك. قوله جلبة الرجال في رواية كريمة الأصيلي من رواية البخاري، جلبة رجال بغير ألف ولام وهما العهد الذهني. وقد سمي منهم أبو بكر في رواه الطبراني من رواية يونس عن حسن عنه نحوه في نحو هذه القصة. وجلبة بجيم ولام موحدة مفتوحات، أي أصواتهم حال حركتهم، واسئل به على التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث ليفسد صلاته، وسنذكر بعده. الترجمة 21. يقول إمام البخاري: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما صلوا وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة، يعني إن هذا اللفظ يعني ورد في حديث أبي قتادة السابق يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم وابن أبي إياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة. في هذا الحديث يعني رواه الإمام البخاري عن الزهري طبعا بالسند المتصل، وكان طبعا رواية أبي هريرة وكان زوج ابنته، ورواه أيضا عن الزهري عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف. وعن الزهري طبعا ليس هذا معلق ولكن بالسند السابق، يعني كان ممكن يكتب حويل السند، ولكن إن هذا أيضا بالإسناد المتصل، يعني حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي بعض الروايات يعني أقل بدل فأتموا وما بدل فأتموا فقضوا، ولكن الأكثر والأرجح والأقوى رواية فأتموا كما هو في الصحيح، وما في الصحيح هو الصحيح. إذا سمعتم الإقامة هو أخص من قولي في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، لأن قد يفهم أن هذا خاص بالإقامة، لأن يعني بعض الناس قالوا أن المسرع يعني بعد إقامة الصلاة سوف يدخل في الصلاة وهو بينهج مثلا، ينافي هذا الخشوع في الصلاة، فيسير يعني بسكينة وقار يعني حتى يعني لا يعني يضر بالإيمان بالصلاة. يقول هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة، لأن المسرع إذا أقيم الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، ينهى عن الإسراع من باب الأولى. وقد لاحظ فيه بعضهم معنى غير هذا، فقال: حكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقرأ وهو في تلك الحالة تمام الخشوع في الترتيل وغيره، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح. وقضية هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة، ومخالف لصريح قوله إذا أتيتم الصلاة، وذلك قال إن هذا مفهوم موافقة وليس مخالف، يعني مشان نقول إذا أقيم الصلاة يعني إذا لم تقم الصلاة فممكن الإنسان يسرع، يمنع ذلك الحديث الآخر إذا أتيتم الصلاة يعني عموما سواء كانت أقيمت أو لم تقم، فأيضا الإنسان يعني لا يهرول، ولأن ينبغي أن يكون عليه سكينة وقار، لأنه يتناول ما قبل الإقامة، وإنما قيد في الحديث لأن ذلك هو الحصر، غالبا الإنسان ما يسمع الإقامة بيهرول، فهذا هو الغالب. فإذا يقول حكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة مسلم من طريق الإعلان أبيه عن أبي هريرة، فذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. قر يعني قال عياض والقرطبي هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد السكينة والوقار. وقال النووي الظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. قول ولا تسرعوا تأكيد يعني إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. قال ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهو يعني مدام خرج إلى الصلاة فهو يعني محصل لثواب الجماعة لو أدرك يعني جزء قليل من الصلاة كما هو قول الجمهور. ففيش داعي للإسراع أو الهرولة. وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبير مثلا، وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه وقد تقدمت رواية العلاء التي فيها فهو في الصلاة. قال النووي نبه بذلك على أنه لم يدرك من الصلاة شيئا لكان على أنه لعل لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصنا لمقصوده لكونه في صلاة. وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطى ومعنى مقصود لذاته. وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم أن بكل يعني خطوة يعني درجة. ولأبي داود من طريق سعيد المسيب عن رجل الأنصار مرفوعا، طبعا جاءت عين هذا الرجل لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، إذا توضأ أحدكم وضوءا ثم خرج إلى المسجد يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإذا أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإذا وصلوا بعضا وبقى بعض فصلى ما أدرك وأتم بقي كان كذلك، وإذا أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. قوله فما أدركتم فصلوا يعني بيفهم منه أيضا يسل بها على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليه. يعني بعض الناس بيدخل يرى الإمام مثلا ساجد، فهو لعله يعرف مثلا أن المدام فات الركوع وفاتت الركعة يظل واقفا حتى يقف الإمام، فطبعا هذا من الجهل يعني، لأنه هو إذا لم تحسب ركعة فهو ثواب عمل صالح إن هو والمفروض يصلي مع الإمام ويتبع الإمام يعني، فهو يدخل معه على كل حال سواء كان بيقرأ أو راكع أو ساجد. ولكن يعني إذا أدرك يعني راكعا أو قبل الركوع تحسب ركعة هذه مسألة أخرى. ولكن ينبغي عليه أن يكون مع الإمام أن يدخل في الجماعة ويتبع الإمام. فيقول استدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها. وفي حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعا من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن التي أنا عليه. في أيضا فائدة أخرى يقول السلة بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القير، وهذا قول الجمهور. وقيل تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وهذا إدراك للوقت وليس إدراك لفضيلة الجماعة، إنما يعني من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يعني أداء يعني وليس قضاء. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك، فهذه مسألة وهذه مسألة يعني. وما فاتكم فأتموا أي أكملوا، هذا هو الصحيح الزهري ورواه عنه ابن عيينة بلفظ فقدوا، وحكم يعني مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة، وإن أتى يعني في أحاديث يعني أخرى. يقول سهل بن المنذر اختلف العلماء يعني هل ما يصليه المأموم يعني مع الإمام يعني هو أول صلاته أو آخرها، والراجح أنه أول يعني صلاته لأنه قال فأتموا، والإتمام يكون مع يعني نكون في بداية يعني. ولكن فقده لو قلنا فقده مثلا ولو دخل في صلاة العشاء أدرك الثالثة وربع، فلو قلنا فقده رواية فقده هيبقى عليه الأولى والثانية، ولو قلنا فأتموا يبقى هو صلى الأولى والثانية وعليه الثالثة والرابعة. ولكن يعني الاستحق يعني ان هو يقضي الاولى والثانيه بدون الاولى والثانيه بقراءه الصوره والثالثه والرابعه بدون صوره، فهي الاولى والثانيه بالنسبه للماموم، ولكن يستحب له ان يقضي الصوره. يقول قد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور اللي هو فأتموا وفقدوا، فإنهم قالوا إنما أدرك المأموم هو أول صلاته، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته السورة مع أم القرآن، فهو يقضي الإيه السورة، إن هو صلى ركعتين بدون سورة اللي هي الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام، بالنسبة له الأولى والثانية، ولكن يقضي السورة مع الثالثة والرابعة، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن، لكن لم يستحب له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين. عشان نقول إن هو الثالثة والرابعة يعني في إصرار يعني بالقراءة وهو يجهر، وكأن الحجة في قوله ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاة وقض ما سبقك به من القرآن، أخرجه البيهقي. وعن إسحاق والمزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس، واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعا لما تحسب له تلك الركعة مما فاته، لأنه في الوقوف والقراءة، وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من الشافعية، وقواه الدين السبكي من المتأخرين، والله أعلم. وحجة الجمهور حديث أبي بكر حيث ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة، اللي هو يعني أراد إدركها فركع دون الصف وتحرك وركع. فقول ذلك الله حرصا يعني علامة على إيه، يعني هو كان حريص على الركعة، ولكن قال لا تعود، لأن هذا خطأ ممكن إيه يعني يتأذى بذلك، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة، وسيأتي في أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى. وأيضا أحاديث أخرى، يعني إذا أتيت الإمام راكع فركع واحسبها صلاة، وإذا أتيت والإمام ساجد فاسجد ولا تحسبها صلاة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.